محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وينبغي أن أبدأ حديثي إليكم بالاعتذار عن غياب هذين الدرسين الماضيين دون إعلام ودون استئذان، ذلك لأنني لم أعلم أن علي أن أسافر وأغيب عن البلدة إلا بعد أن انتهينا من آخر معكم كما شاء الله عز وجل. ولكن أعتقد أنني الآن بالاستقرار في دمشق إلى ما شاء الله تعالى، أعتقد ذلك. نحن وصلنا إلى أول باب فضل صلاة الصبح والعصر. نحن بدأنا بكتاب فضل الصلاة، والمؤلف يقسم هذا الكتاب إلى أبواب لكي لا نكرر ولكي ننتقل إلى الأحاديث الجديدة ذات المعنى الجديد. نقف على حديثين من أحاديث هذا الباب. الحديث الثالث أو الحديث الرابع والحديث الخامس نشرحهما. أما الأحاديث التي قبلها فأعتقد أنها تتضمن معنى سبق أن ذكرناه وسبق أن أوضحناه وشرحناه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الحديث متفق عليه. نبدأ قبل كل شيء بشرح أو تفسير المعنى القريب لهذا الحديث، ثم بعد ذلك نخوض في بيان تحليله وما ينبغي أن نفهم منه. يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي قيد الله سبحانه وتعالى فئتين من الملائكة لتعقبكم ولمراقبتكم. أما الفئة الأولى فأبدأ عملها في مراقبتكم وتعقب أعمالكم وأقوالكم من بعد أو عند صلاة العصر إلى فجر اليوم الثاني. عند صلاة الفجر الثاني تنتهي مهمة هذه الفئة وتأتي الفئة الثانية، حيث يبدأ عملها في مراقبتكم وتعقب أعمالكم وأقوالكم بدءا من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. إذن الملائكة الذين يرسلهم الله عز وجل إلينا، وهم الذين سماهم في محكم تبيانه الرقيب والعتيد، يبدأ عمل الصنف الأول عند صلاة الفجر. إذن هم يقبلون إلى عباد الله عز وجل وهم في الصلاة. نعم. يراقبونهم ويسجلون عليهم أعمالهم وتصرفاتهم إلى العصر. يعرج هؤلاء إلى السماء وقد انتهت مهمتهم، ويقبل إلى الناس الفئة الثانية أيضا يبدأ عملهم إذ يرون هؤلاء الناس أيضا في صلاة. فهذا معنى قولهم لله عز وجل عندما يسألهم كيف تركتم عبادي، طبعا وهو أعلم بهم لكن لله في ذلك حكمة سنشرحها. يقول هؤلاء الملائكة تركناهم وهم يصلون عند صلاة العصر، عرج ذلك الصنف الأول إلى السماء، وأتيناهم وهم يصلون الذين جاءوا من بعد. طبعا هذا ينطبق على من؟ ينطبق على من يصلي فعلا؟ لا، بل ينطبق على من يصلين جماعة، لأن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتعلق بميقات صلاة الفجر وبميقات صلاة العصر. ميقات صلاة الفجر متى يبدأ؟ يبدأ عندما تكون الجماعة الأولى، ذلك هو الميقات الذي يبدأ عمل صنف من الملائكة فيه وينتهي عمل صنف آخر. كذلك ميقات تبدل الفريقين عند صلاة العصر، ليس المراد الوقت الذي يعم على بال المصلي، رب رجل لا يصلي العصر إلا إلى ما قبل غروب الشمس نصف ساعة، فهل معنى ذلك أن الملائكة الذين كانوا يراقبون هذا الإنسان من الصباح يبقون إلى أن يبدأ هذا الإنسان فيصلي قبل المغرب قليل؟ لا، المراد بالميقات الذي تكون فيه الصلاة جماعة، أي الجماعة الأولى كما قال الشراح. نعم، هذا هو المعنى القريب والسطحي لهذا الحديث الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث مرة أخرى، والمطلوب والقصد من تكرار الحديث مرة أخرى مرة أن نحفظه من حيث لا نشعر. يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم، والأصل أن يقال في العربية يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هناك لغة عربية سليمة وصحيحة هي يتعاقبون فيكم ملائكة، سليم من أجل اللغة العربية. يتعاقبون فيكم، يتبادلون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح الآتي والصاعد وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم، الذين باتوا فيكم من العصر إلى الفجر يعرضون، فيسألهم الله وهو أعلم بهم، أن يسألهم لا سؤال المستعلم الجاهل، بل ليستثير الجواب الذي يريد أن يسمعنا إياه رب العالمين. فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إذا هذا الحديث عرفنا، نبدأ بشرح التفصيل. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ثمة ملائكة وظفهم الله عز وجل لمراقبتنا، لتسجيل أعمالنا، وكل ما يصدر منا طبعا باختيار لا باضطرار. وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله الله عز وجل أيضا، وذلك عندما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من هو الرقيب والعتيد؟ وهذا الملك أو هذان الملكان اللذان يتحدث عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي تحدث بشيء ثم قال ملائكة نظرا إلى مجموع الناس أما كل واحد واحد فله ملكان يتعقبانه ويراقبانه ويسجلان عليه كل ما قد يصدر عنه. وهذا بيان الله عز وجل. سؤال الذي يسأله كل منا بدافع من غلبة في العلم والتحرر من الإشكال، ما الحاجة إلى أن يراقب الملك العبد؟ والله عز وجل عليم، والله خبير. ألم يصف الباري ذاته العلي بأنه يعلم السر وأخفى؟ فما الحاجة إلى الملائكة لكي يسجلوا أعمالنا وأقوالنا؟ لاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل نبهنا إلى الجواب في الآيات التي تلوتها عليكم الآن. بدأ البيان الإلهي فأوضح أنه يعلم كل ما يصدر من الإنسان وأنه يطلع على خفايا مشاعره ويعلم دقائق أحلامه وأخيلته وأفكاره وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. حبل الوريد هو هذا مذبح أجل. بدأ فقال هذا قبل أن يقول لنا ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لاحظوا أيها الإخوة أن وسواس النفس أدق من فكر النفس. يعني أنا عندما أسير في الشارع أفكر في أمر من الأمور، أنا عندما أفكر أشعر بأنني أفكر، هذا يسمى التفكير. لكن لاحظوا أن أحدنا في بعض الأحيان تخطر في باله مشاعر وهو لا يحس بها، فجأة يتنبه وإذا به سارد وإذا به يبحث في أمور معينة في أعماق خاطره. هذا لا يسمى أفكارا أو فكرا وإنما يسمى وسواس. الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي إن الله يعلم الخواطر التي تطوف بنفسك مما لا تشعر بها أنت. لا يتحدث عن الفكر الذي تحس به، ثم يؤكد هذا فيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعد ذلك قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملكان عن يمين الإنسان وعن شماله قعيد، كما يعلم الله وكما لا نعلم. والملائكة أجسام نورانية أقدرهم الله على كل أنواع التصرفات بالشكل الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. أما الرقيب فمهمته أن يسجل ما يصدر عنك من حسنات ومضرات، وأما العتيد فهو الذي كلف بأن يسجل ما تتحمله من أوزار من أقوال وأفعال. ولقد ورد في الصحيح أن الملك الذي كلف بكتابة الحسنات التي تصدر منك يكتبها فورا، أما الذي كلف بكتابة السيئات فقد كلفه الله بأن يتريث وأن يتريث لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يندم. نعم قلب على إلى أن يكتب، فإذا مضت فترة الله أعلم بها ولم يتب ولم يعد ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى سجل. وهذا من مظاهر فضل الله عز وجل وكرمه. الآن زال الإشكال لكن لم نعلم الجواب. نحن نعلم أن الله لا يحتاج إلى هؤلاء الملائكة ليسجلوا أعمالنا لأن الله قال قل ذلك اقرب ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لكن اذا ما الحكمه؟ ما الحكمه من هذا؟ الجواب ايها الاخوه، اذكركم بقاعده شرعيه ياخذ الله عباده بها. كلفنا الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا ان نقيم موازين العدل فيما بيننا، وقد شرع الله لذلك احكاما معروفه في كتب الشريعه الاسلاميه، وامر القضاة والحكام ان يكون حراسا لموازين العداله هذه. حسنا، القاضي الذي عهد الله عز وجل اليه بمراقبه علاقات الناس بعضهم ببعض وملاحقه الظالم للضرب على يده ولإنصاف المظلوم من الظالم، هؤلاء القضاة أرأيت لو أن واحدا منهم علم أن أحد هذين الخصمين اللذين يقفان عنده محق وأن الآخر مبطل، لنفرض أن القاضي علم هذا بموجب علاقة شخصية بينه وبين هذين الخصمين، هو جار لهما او هو يعرفهما او بينه وبينهما قرابه، فهو يعلم بموجب ذلك بصبرة شخصية ان احد الخصمين يحق والاخر مبطل، هل له ان يقضي بينهما بمقتضى علمه؟ اي ان يقفز فوق البينات التي نص عليها الشارع جل جلاله، الشهاده بشروطها، البينات، الوثائق، هل له ذلك؟ لا. طيب هو يعلم ينزل عن قبس القضاء ويقف شاهدا امام قاض اخر، لاحظوا دقه عداله ربنا سبحانه وتعالى في دار الدنيا، على هذا القاضي ان ينزل عن قوس القضاء وان يقف شاهدا يشهد امام قاض اخر، عندما يشهد يتحول علمه الى وثيقه تتمثل في هذه الشهاده. هذا من احكام الشريعه الاسلاميه. اذا لا يجوز للقاضي ان يقضي بين الخصوم بمقتضى علمه. لماذا؟ لأن الشارع لو فتح هذا الباب لكان ذلك ذريعة لأن يشفي كثير من القضاة غليلهم بخصوم لهم. أنا عندما أكون قاضيا ويأتيني الشارع جل جلاله الحق في أن أقضي بين الناس بمقتضى علمي الشخصي، أقول أنت محق وأنت مبطل وأقضي كما أشاء، وأنا لست معصوما، أنا لست ملكا، شيطاني مسلط علي، نفسي الأمارة مسلطة علي. نعم، لاحظنا الحكمة من هذا. لذلك لا يجوز لنا، لا يجوز للقاضي أن يقضي بين الناس بأنه، ولا للحاكم إطلاقا، أي من يريد أن يحكم بين طرفين لا يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي. ربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه بما ألزم به عباده، ألزم ذاته العلية بما ألزم به عباده، كأنه يقول ألزمت القضاة في دار الدنيا بأن لا يقضي بين الناس بعلمهم لأن ذلك ذريعة لإخفاء العدالة والتلاعب بها، وها أنا قد ألزمت نفسي بما ألزمت به عبادي. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أعلم بحالي وبحالك، يعلم المحسن من المسيء، يعلم المستقيم من المنحرف، كيف لا يعلم؟ الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. نعم، والآيات القرآنية في هذا كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقضي يوم القيامة بين الناس بمقتضى علمه، هذا يقضي فيهم بناء على مستندات من الوثائق، مستندات من الشهادات التي كان الله عز وجل قد شرعها لعباده في دار الدنيا. من هذه المستندات؟ الوثائق التي كتبها الملائكة الذين كانوا يتعقبون الناس في حياتهم الدنيا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، من جملة الوثائق هذه الصحف، هذه الكتب. نعم، باري عز وجل ماذا يقول؟ ويضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كيف؟ الله أعلم. أنت اليوم ترى نماذج من هذا، من مشاهد وأحداث وقعت بالصوت والصورة، ولكن فلتعلم أن الإله الذي أعلم الناس السبيل على الاحتفاظ بالصوت والصورة لأحداث طويت في ذواهب التاريخ هو الذي سيعيد واقع عملك لكي تراه أمامك. نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال الله تعالى ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الله سبحانه وتعالى يقول في أوائل سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي في عباده بموجب علم أنا أعلم أنك فعلت كذا ولذلك فأنت تستحق كذا وكذا. لا لا لا، أنت ستحاسب نفسك بنفسك. نعم، لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الإسراء. نعم نعم نعم، كم قبل لكن نبدأ من هناك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. من أين جاء هذا الكتاب؟ مما كتبه الملائكة، مما سجله هؤلاء الملائكة الذين يتعقبون أعمال الناس. هذه الكتب، هذه الصحف محفوظة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن عرفنا الحكمة أيها الإخوة. الحكمة أن الله عز وجل الذي نهى القضاة في دار الدنيا أن يقضوا بين الناس بمقتضى علومهم ومعتقداتهم الشخصية ألزم ذاته العلية ولا نلزم له بما قد ألزم به عباده. من جملة الوثائق يوم القيامة شهادة أعضاء الإنسان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يختم الله على أفواههم لكي لا يكذبوا، أي يفصل ما بين ألسنتهم وما بين قصودهم، فلا يستطيع الواحد منهم أن يحرك لسانه بكذوبه. ثم يطلق العنان للشفاه أن تنطق، وللأيدي أن تنطق، وللأقدام أن تنطق، وللحدقة أن تنطق، وللأذن أن تنطق، للأعضاء كلها أن تنطق. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وما كنتم تستطيعون أن تشهد عليكم جنودكم ولا أبصاركم، أنتم في دار الدنيا ما كنتم تستطيعون عن أجزائكم عن جنودكم عن أعضائكم. نعم، ما كنتم تعلمون أن الله يعلم ما تعلمون. إذن الباري سبحانه وتعالى قد ألزم ذاته بما ألزم القضاة في دار الدنيا. يوم القيامة يحاسب الإنسان بموجب شهادة شهود وبموجب هذه الصحف، والصحف هي نتيجة كتابات كتبها الملائكة الذين جعلهم الله عز وجل رقباء على الإنسان. هذا شيء. هناك نوع آخر من الملائكة هؤلاء وظفهم الله عز وجل لحماية الإنسان ولرعايتهم، أيضا متعقبون، لكن تعقبهم ليس بمعنى الرقابة وإنما بمعنى الحماية، بمعنى الحماية. فأنت عندما تمشي هنالك ملائكة ترعى مشيتك، عندما تجلس هنالك ملائكة ترعى جلستك، هنالك ملائكة ترعى الهوام وترعى وتراقب الميرسات والجراثيم المهلكة ألا تبنو منك. إذا تمددت لترقد هنالك ملائكة يحمونك من السوء الذي قد يتسرب إليك في رقابك. إذا استيقظت هنالك ملائكة، إذا وضعت اللقمة في فمك لكي تبتلعها هنالك ملائكة مهمتها أن تسير اللقمة في فمك وأن ترسلها إلى المكان المهيئ لها، لا أن تذهب نعم ذرة من الذرات في الطريق الآخر طريق التنفس. نعم هنالك ملائكة ترعى مضغك للطعام، أن يمضغ الطعام ولا يمضغ لسانك. نعم هؤلاء من دليل على وجودهم؟ أنت من هؤلاء الملائكة. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا دليل على أن الله لا يحتاج إلى ملائكة يسجلون علينا، لكن الحكمة عرفتموها. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات، له للإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حفظا آتيا من أمر صادر من عند الله. له معقبات للإنسان من بين يديه ومن خلفه، من بين يديك وخلفك أيها الإنسان، يحفظونه من كل الآفات ومن كل المهلكات من أمر الله. كثيرون هم الذين قد يرتابون في هذا الكلام، كثيرون هم الذين يتصورون أنهم إذا مشوا في الطريق يمشون باعتدال بقوة يرعون بها أنفسهم. إذا جلس أحدهم جلسة طمأنينة أو يكس يظنون أنهم هم الذين يسوسون رعاية جلستهم وقيامهم وامتدادهم ورقادهم. إذا أكلوا يظنون أنهم بقدراتهم يراقبون مضغهم للطعام وما إلى ذلك. وهؤلاء حمقى، أجل حمقى. الأمر ليس كذلك أيها الإخوة. لو أن الإنسان رجع فأدرك الحقيقة الكبرى لتاه في خضم من ملكوت الله سبحانه وتعالى، ولذاب خجلا من الله ثم ذاب حبا لله سبحانه وتعالى. أنت عندما تمشي أنت الذي ترعى قامتك أن لا تترنح، أنت الذي ترعى جزعك أن يسير هكذا دون أن يناله أي ترنح قد يوقعك في مالك إطلاقا. أنت لا تملك أي قدرة ترعى بها ذاتك بشكل من الأشكال. لاحظوا أيها الإخوة، أحدنا عندما تنزلق قدمه فيترنح فيكاد يسقط ذات اليمين، ذات اليمين، ما الذي يحدث؟ قل ما الذي يحدث؟ تمتد يده اليسرى بدون شعور منه هكذا. ولو أنك سألته لماذا فعلت ذلك؟ سيقول لك: لم أشعر، لأنه يمدها بأسرع من فترة التفكير والقرار. شعر بالترنح ووجد وشعر أنه سيسقط ذات اليمين، وإذا بيده اليسرى امتدت هكذا لكي تحقق التوازن الذي يمنعه من الوقوع ذات اليمين. لكن هل هو بإرادته فعل ذلك؟ أبدا لا. الحمقى يقولون العقل الباطن، يقولون الحاسة السادسة، يقولون كلاما من هذا القبيل. لو سألتهم ما معنى العقل الباطن، ما معنى الحاسة السادسة، لا جواب. لكن الحقيقة أن ملكا من ملائكة الله هو الذي يرعاك، فدفعك إلى هذا من أجل أن نحميك عن مهلكة. أرأيت إلى حشرة صغيرة صغيرة وأنت تمشي في الشارع تأتي كالسهم المصوب إلى عينيك، ماذا تصنع؟ رأسا تغمض عينيك، لكن بدون شعور وبدون قرار، وبدون قرار. لو أن الإنسان انتظر إلى أن يتخذ قراره عند قدوم هذا الخطر الوافد إلى عينيك، شيء بسيط بسيط لا تكاد ترى الأسود يتجه إلى عينيك. لو أن الإنسان لم يفعل هذا إلا عندما يتخذ قراره، إذا لوقعت هذه الجرثومة في عينه ولأطفأت عينيه ولفعلت ما فعلت قبل أن يتهيأ لاتخاذ القرار. ولكن الواقع أنك تنظر ما تكاد تشعر بالخطر حتى تجد شيئا قد أغمض عينيك، شيء قد أغمض عينيك. من هو أنت؟ معاذ الله. انظر إلى الطفل الصغير في أشهره الأولى وهو لا يعي، لا يعلم ما هو الخطر ولا هو ولا معنى الأمن ولا معنى السلام. مد إصبعك إلى أنفه لا يحرك ساكنا، مد إصبعك إلى فمه هكذا لا يحرك ساكنا. فإذا أردت أن تمد إصبعك إلى عينيه ماذا يصنع؟ يغلقهما. طيب هل أدرك أن خطرا دنا من عينيه؟ لا أبدا. طيب من أين جاء هذا القرار؟ هذا القرار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر صادر من عند الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تضع اللقمة في فمك وتزردها، نعم في بعض الأحيان ولحكمة، تجد أن ذرة مما تأكل اتجهت نحو طريق غير سديد، اتجهت إلى حيث النفس الصاعد الهابط. وإذا بسؤال شديد انتابك لا تدري من أين جاء هذا السؤال، وظيفة هذا السؤال الذي جاء انتابك، كل هذه العروق وهذه الشرايين تحتاج من أجل أن ترد هذا الخطر عنك. من أين جاء هذا؟ بإرادة منك أنت لم تكن تشعر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قلت مرارا أنت تضع قطعة اللحم في فمك تنضغها بلذة، نعم، وأنت تعلم أن قطعة اللحم هذه تمتزج مع لسانك، مع لسانك، والأبراص تطحن قطعة اللحم، المفروض أن تطحن معها لسانك أيضا، نعم، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين مضغة اللحم ولسانك بهندسة تشعر بها أبدا بشكل من الأشكال، نعم، لسانك يتحرك مع مضغة اللحم التي في فمك. ما الذي يجعل لسانك في نجوة، في أمن من هذه الرحى التي تطحن قطعة اللحم هذه؟ أنت بقدرة منك، لو حاولت أن تفكر لتحمي لسانك لقدمت لسانك، هذا ما سيحصل. من أين جاء؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء ملائكة صنف آخر لهم هذه المهام، لكننا نحن بحلق مما عندما نتيه عن رعاية الله يخيل إلينا أن الإنسان بطبيعته بفطرته بالعقل الباطن بالحاسة السادسة السابعة الثامنة الله أعلم، نعم يفعل ذلك. وهذا من أسوأ وأحط أنواع الحمق أيها الإخوة. قل لي كيف تحلل وتعلم علميا هذا الأمر الذي يكون؟ نعم. إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة عرف أنه في قبضة الله. عندما يتحرك ويقوم بأعماله الإرادية ذاهبا آيبا يتكلم يفعل، هنالك سجل يسجل كل أعماله. وعندما يذهب ويأتي ليتحرك ليسير في طريق معايشه وأوضاعه ويغامر أخطار ونحو ذلك، ذلك أيضا رعاية من الله له. الملائكة ملائكة جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم، الباري عز وجل جعل خزنة النار ملائكة. نعم، لكن لماذا؟ قال فتنة للذين كفروا وليزداد الذين آمنوا إيمانا. هكذا أجاب الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا أن هنالك ملائكة يراقبوننا ويراقبون حركاتنا. أيها الإخوة، كم سألت نفسي هذا السؤال؟ أنا عندما أسير في الشارع وقد قيل لي إن هنالك فئة من الاستخبارات تتبعني وتلاحقني وتراقبني في ذهابي وإيابي، لا أتحرك إلا بحساب ولا أخطو خطوة إلا بحساب. إذا وقفت لأكلم زيدا أفكر في ماذا أكلمه، هل ينبغي أن أقف معه أم لا؟ وإذا مضيت إلى مسجد أحاسب نفسي هل أدخل أم لا أدخل. لماذا؟ لأنني علمت أن هنالك من يراقبني. هذا شأن الإنسان، أنا أقول هذا شأن الإنسان. لماذا لا يكون شأنك مع الله هكذا؟ لماذا؟ الباري عز وجل يراقبك، لا يراقب حركاتك الظاهرة بل يراقب دقائق شعورك، يراقب الوساوس التي تجوب في ذهنك، يراقب خطراتك سواء قلنا عن طريق الملائكة أو مباشرة الواقع المباشرة. لكن هذا أمر شاءه الله للسبب الذي ذكرته لكم. الملائكة من أين أقدرهم الله على هذا؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. يا عجبا للإنسان يقيم وزنا لرقابة الإنسان ولا يقيم وزنا لرقابة الإله الدجال قيوم السماوات والأرض. حسن، ننتهي بعد هذا إلى الشيء الآخر الذي هو العمود الفقري في هذا الحديث. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باقوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ما المراد من هذا؟ هل الناس كلهم يصلون؟ طبعا لا. خرج من هذا الكلام التائهون عن الإقبال إلى المساجد، خرج من هذا الكلام المعرضون عن الصلاة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء إذا جاء ملائكة الليل يرونهم في لهوهم، وإذا تركوهم يتركونهم وهم في لهوهم. لكن رسول الله يريد أن يدعونا إلى الاهتمام بالصلاة عامة وصلاتي الفجر والعصر خاصة. لماذا لا تحرص يا ابن آدم إذا بزغ الفجر أن لا يودعك ملائكة الليل إلا وأنت مقبل على الله؟ لماذا لا تحرص على هذا؟ لماذا لا تحرص على أن تسجل في صحيفتك في آخر دقائق وجود ملائكة الليل معك، تسجل في صحيفتك أنهم تركوك وأنت تسجد وتركع لله وتناجي الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ نعم، طبعا قلنا المراد بهذا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. وإذا جاء ميقات الصلاة الأخرى التي يقبل إليك صنف آخر من الملائكة ليراقبوك، ويصعد صنف الذين كانوا معك في النهار. نعم، لماذا لا تحرص على أن يستقبلوك وأنت مقبل على الله؟ لماذا لا تحرص أن يستقبلوك وأنت تقف بين يدي الله تناجيه تخاطبه تسجد تركع له تدعوه، لماذا؟ لماذا لا تجعل طرفي لقاء الملائكة معك إقبالا على الله؟ لعل الله يغفر لك ما بين ذلك، وهذا هو المطلوب، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل إليك ملائكة الليل في المساء وأنت تصلي، ثم إذا ودعوك في الفجر وأنت تصلي، وأقبل ملائكة النهار إليك وأنت تصلي، المأمول أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما بين هاتين الصلاتين. نعم، هذا هو المأمول. ولكن إياكم أن تتصوروا أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الإنسان إذا كان حريصا على صلاة الفجر وصلاة الصبح يعني ربما يغفر الله له صلاة الظهر ولو فاتته ولو لم يؤديها. نعم، لا، ليس هذا معنى كلام رسول الله. ما من صلاة من الصلوات الخمس إلا وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله ما يدل على أهميتها. مثلا صلاة الظهر، أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدنوك الشمس، دنوك الشمس متى؟ صلاة الظهر، فقد نص بيان الله سبحانه وتعالى على هذا. القرآن أو السنة، كل منهما نص على أهمية صلاة الفجر، أهمية صلاة الظهر، أهمية صلاة العصر، المغرب، العشاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا بمزيد من الاهتمام عن أهمية صلاة الفجر وصلاة العشاء جماعة، سماهما العتمتين. قال: لو علم الناس ما في الفجر والعتمة لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما، معنى ذلك المراد صلاة الجماعة يعني في المسجد، لأتوهما ولو حبوا. مجموعة هذه الأحاديث كلها تنبئنا عن أهمية هذه الصلوات كلها، لكن لكل منها أهمية ولكل منها خصوصية. فصلاة الفجر وصلاة العصر أهميتهما أن الملائكة الذين يفدون ويتنقلون، يتنقلون يعني الذين يسلمون ويستلمون إنجاز التعبير المهام، يفعلون ذلك في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. من هنا تبرز الأهمية الخاصة لكل من صلاتي الفجر والعصر. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الثاني، وهو أيضا يتضمن شيئا جديدا غير الذي كنا قد شرحناه وأوضحناه، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل غروبها يعني صلاة العصر فافعلوا. الحديث متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث الكثيرة أولا التي تبشر عباد الله أنهم على ميعاد مع رؤية الله سبحانه وتعالى. طبعا عباد الله الذين يختم لهم بالحسنى. رب إنسان يقول يعني إذا أكرمني الله بما وصفه لي في قرآنه من الجنات التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما تلذ للأعين، كل ما يلذ للأعين، وفيها كما يقول رسول الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ماذا أصنع برؤية الله؟ هذا يكفي. ربما قال قائل هذا الكلام: أيها الإخوة، أقول لكم بحق، أما من كان مؤمنا بالله حقا وكانت العبودية مهيمنة على كيانه حقا، فلا بد أن يفيض قلبه حبا لله، ولا بد أن يفيض قلبه تعظيما لله عز وجل، ومن ثم لا بد أن يفيض قلبه اشتياقا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لمن غرس الإيمان في قلبه بعد عقله أولا، ثم لمن فاضت العبودية في كيانه ثانيا، ثم لمن تجلت مشاعر الحب والتعظيم والمهابة لله سبحانه وتعالى ثالثا أو رابعا. الإيمان ماذا يصنع بها إذا حجب عن رؤية الله؟ ماذا يصنع بها؟ أنت في حياتك الطويلة أو القصيرة دائما تخاطب الله، دائما تناجي الله، ما من مصيبة تصيبك إلا وتلتجئ بها إلى الله، ما من هدف تحلم به إلا وتطلبه من الله، فيعطيك الكثير مما تسأل ويخبئ لك بعض ما تسأل إلى نقاط آخر. نعم، تعلم أن الباري هو الذي يرعاك، تعلم أن الباري هو الذي يرزقك، تعلم أن الباري هو الذي يحميك في صحتك، يحميك في عافيتك، يحميك في كل دقائقك، تعلم. وأنت في سجودك تناجي الله، في ركوعك تخاطبه، إذا قمت من الليل في هدأة الليل تناجيه وأنت لا تراه. ألا تتشوق إلى أن ترى هذا الذي تناجيه وتطلب منه وتأتيك نعمه وافدة الواحدة إثر الأخرى إثر الأخرى إثر الأخرى؟ ألا تتشوق إلى رؤيته؟ الإنسان مع الإنسان أيها الإخوة يعلم هذه الحقيقة. أنا عندما أجد أن كائنا يرسل إلي رسائل من حين إلى آخر يؤنسني فيها بكلامه العذب الحلو، يرسل لي شكات مالية بين الحين والآخر، يعلم أن هنالك دينا هنالك يعني مصائب تطوف بي، أجد أنه أرسل إلي من يعينني لتخليصي من هذه الأمور. والله إنني في ليلي ونهاري في كل لحظات أعلم بأن أرى هذا الإنسان، أعلم بأن أراه فأعانقه وأقبله وأدخله في قلبي. أليس كذلك؟ إلهك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يطعمك يزقك كما يزق الطير صغاره، أجل الباري عز وجل، وأنت تناجيه وتخاطبه وتدين له باللا، ألا يلذ لك أن تراه هذا الإله؟ نعم. ورحم الله الإمام الشافعي عندما سئل أأنت موقنا بأن العبد إذا ختم له بالحسنى يرى ربه؟ قال والذي نفس محمد ابن إدريس بيده لو لم أوقن بأن سأرى الله في العقبة لما عبدته في الدنيا، أي أنني أعبده شوقا إليه، أنا لا أقتنع بأن أرى جنة وارثة الظلال أعيش في معجزاتها، في دار الدنيا تأتيني نعم الله ولا أرى، ويوم القيامة كما تأتيني نعم الله ولا أرى. هذه وحشة، هذا كلام مقدمة لحديثنا الذي سنقوله إن شاء الله في شرح هذا الحديث الثاني، والحمد لله رب العالمين.